العرب من القاهرة. حياة أيها الإخوة الأصدقاء، بنرحب بيكم معنا في حلقة النهاردة، وموضوعنا في أسرة سعيدة هو النجاح. النجاح بالتأكيد هو الهدف الأساسي لينا كلنا. شوفوا لو تخيلنا قد إيه هيبقى جميل لو الواحد ناجح في كل حاجة وناجح في كل وقت وكلنا ناجحين، أكيد هيبقى مجتمع سعيد وأكيد هتبقى أسرة سعيدة. النجاح من الحاجات اللي كلنا دايما بنسعى ليها في مراحلنا المختلفة، والحقيقة إنه بقى النجاح مش يعني هو السهل الممتنع، ممكن أحيانا نواجه فشل أو إخفاق، ده مش نهاية الطريق، لكن ممكن يكون ده نوع من الإعداد علشان ننجح بجد وننجح نجاح حقيقي ونجاح مستمر. علشان كده لو واجهنا فشل أو إخفاق واصطدمنا بهذه الأمور اللي ممكن تمثل عائق أحيانا عن مشوار نجاحنا، فالمفروض إن إحنا ما نسمح لهاش إن هي تقف حق فالمفروض ان احنا ما نسمح لهاش ان هي تعوق مسيرتنا وتقدمنا، لان الاخفاقات اللي بتعترض طريقنا ممكن تكون دافع ومحفز على ان احنا نمضي قدم لتحقيق هدفنا. واكثر الناس نجاحا في العالم هم اكثرهم اخفاقا في بدايه حياتهم، لان هم واجهوا الفشل بقوه وصلابه وجعلوا من تجارب الفشل والاخفاق اللي اعترضتهم جسور قويه يعبروا من خلالها الى النجاح. طيب دلوقتي عايزين نعرف كل واحد فينا كيف يصبح انسان ناجح. طبعا من نافلة القول ان النجاح والتوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن في خطوات ونصائح ممكن تعين الفرد على تحقيق النجاح. منها واولها ثقة الفرد بربنا سبحانه وتعالى، وان هو يكون متوكل عليه وان هو يكون حليفه وعاون له في نجاحه في اعماله، فيتوجه ويخلص النية لله ان هو عايز ينجح في هذا الطريق. ومن النقطة الثانية المهمة ثقة الفرد في قدراته ومهاراته اللي بيمتلكها والإمكانيات العقلية والجسدية والنفسية عنده، واللي ممكن تخلي منه إنسان ناجح ومتميز في حياته. كمان من المهم للإنسان الناجح إن هو يحدد أهدافه اللي بيسعى ليها، علشان بالتأكيد لما يعرفها يعرف ينجح فيها إزاي، يعرف إيه هي الأهداف اللي بيطوق لتحقيقها وإيه هي الأهداف اللي نقدر نسميها رئيسية علشان تكون هي المحطة الأخيرة مثلا لو في هدف عايزين نحققه. وبالتالي تحديد هذه الأهداف هيبقى عامل مهم في نجاح الإنسان، لأن هي بتبعده عن الفوضى في العمل وبتبعده عن العشوائية في إنجاز الأعمال. من الأمور المهمة كمان عدم التسويف أو التأجيل، فممكن يعني بعض الناس مثلا يقولوا ايه هعمل ده بعدين، هعمل ده بكرة، مش مهم ده دلوقتي، لكن الحقيقة ان التسويف والتأجيل بيضيع مننا وقت وبيضيع كمان حماس، بيضيع مننا الروح القوية اللي المفروض ان احنا نتحلى بيها مع الاقدام مباشرة على العمل المراد انجازه. من المهم ان احنا نحط خطة لسير العمل ونخليها في متناول ايدينا، وفي مقدمتها نكتب الاهداف والطموحات اللي احنا عايزين نحققها، ولا بأس باننا نحطها مثلا على جدار الغرفة أو الباب علشان نشوفها وإحنا رايحين وإحنا جايين، ونفتكر على طول إن في أهداف مهمة عايزين نحققها، وإن مفيش وقت نضيعه في التسويف والتأجيل، وإن الوقت هو سلاحنا اللي بينفذ من إيدينا وبالتالي محسوب علينا لو ما قدرناش إننا نستثمره كويس عشان نحقق هدفنا وننجح في الحياة. من المهم كمان إن إحنا يكون عندنا مستشارين خصوصي لينا إحنا، أصدقائنا، أبائنا وأمهاتنا، إخواتنا، الناس اللي بيحبونا واللي احنا واثقين في ان هم هيسدوا لينا نصيحة جيدة ونصيحة خالصة، لازم نستشيرهم وناخد رأيهم ونستعين بخبراتهم، فلا خاب من استشار، والاستفادة من تجاربهم في الحياة ومن قصص نجاحاتهم وخبراتهم. سمعنا كتير عن ترتيب الأولويات في الحياة والعمل. الحقيقة أن ترتيب الأولويات يعتبر أيضا عامل مساعد جدا في تحقيق النجاح. ترتيب الأولويات هيخلينا ما نقدمش حاجة أقل أهمية على حاجة أكثر أهمية، هيخلينا نحط في اعتبارنا المسائل الأساسية ونتخلى عن المسائل الفرعية الجانبية. عدم جعل الإخفاقات في مراحل التقدم أو الفشل مصدر للخوف أو القلق أو التوتر، وإتقان لغة الحوار مع الآخرين. فمن يبحث عن النجاح والتفوق والارتقاء نحو القمة عليه إتقان الكلام. وأخيرا أعزائي المستمعين، قد يتصور البعض أن المقارنة مع الآخرين دي عامل محفز للنجاح وللتقدم، لكن في عدد كبير جدا من علماء النفس وخبراء التربية بيقولوا أنه المفروض أن احنا ما نقارنش نفسنا بحد، لأن كل واحد ليه ظروفه وعنده إمكانيات مختلفة وعنده أهداف كمان مختلفة وعنده طرق مختلفة سلكها في الحياة. لكن الصح واللي المفروض ان احنا نلتزم بيه ان احنا نقارن نفسنا بنفسنا على مدار الزمن. انا السنة دي احسن مني السنة اللي فاتت، والسنة الجاية عايزة اكون احسن مني السنة دي، وهكذا. وطبعا في نهاية هذه الفقرة بنتمنى للجميع النجاح في كل امور حياتهم ودائما. ربك لما كلامنا حيتسجل والغايب حيعود، ربك لما يريد قلبي العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد، ربك لما يريد الصعب بيتهون والحزن بيتلون كلما لقيت فيه، ربك لما يريد حلقك بتقرب لي حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود، ربك لما يريد ربك لما يريد قلبي العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يتضعي. ربك لما يريد صعب يتهول الحزن يتلون كلما لقيت فيه. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي مستح حزنك قبلي ولا فيه بينا حزين. ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد. أيها الإخوة الأصدقاء، من الموضوعات الهامة اللي بتناقش بكثافة في شهر مارس هي موضوعات المرأة، ومؤسسة المرأة الجديدة أقامت ندوة بهذا الخصوص، والحقيقة كان لينا تغطية لهذه الندوة. معانا هذا اللقاء وجانب من الندوة وبعده لقاء مع الأستاذة نولة درويش. يكلف النساء والأسر ما يعادل 1.5 مليار جنيه في السنة. دي طبعا دي تكلفة ظاهرة. أيضا مواضع المسكوت عنها كثيرا هي العنف الزوجي، يعني زي ما بنتكلم عن اغتصاب الأراضي، فدي نقطة برضو محتاجة لشغل كتير، وأعتقد أنها ربما حتى تناول جزء منها الفقرات اللي جاية. والحقيقة أن القانون اللي بتكلم عنه زميلتنا نيرين إحدى أفكاره هي الربط ما بين جميع أشكال العنف. العنف اللي بيمارس داخل الأسرة هو له امتداداته خارج الأسرة، والعنف اللي بيمارس في المجال العام له امتداداته داخل الأسرة. يعني ما نقدرش نفصل ما بين المجال العام والمجال الخاص، لأن المجالين دول امتدادين لبعض. أنا عايزة أختم أقول إن الطريق طويل، عايز نفس طويل، وعايز إن إحنا نبقى مؤمنين بأحقية هذه القضية، وعايز كمان إن إحنا نفرح لأن من 30 سنة ما كناش نقدر نتكلم في الكلام ده، لكن النهاردة بنتكلم عنه، كل الناس بتتكلم عن التحرير. وكل اللي أتمناه إن إحنا نضمن مستقبل أفضل وأأمن للأجيال اللي جاية، لبناتنا وحفيداتنا ولكل ستات مصر. الأستاذة نولة درويش، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، أهلا بك معنا. أهلا بك. حضرتك المؤسسة بتقيم ندوة في مكتبة القاهرة، هذه النشاطات اللي قامت بها مؤسسة المرأة الجديدة في هذا الموضوع كان في نشاطات متعددة، كان في موائد مستديرة، كان في تدريبات اتعملت مع إعلاميين ومع محاميين، في أنشطة متعددة، في أنشطة حتى على الموقع الإلكتروني بتاعنا زهرة. والحقيقة المفروض أن الأنشطة دي ما تقتصرش على 16 يوم، المفروض أنها تمتد على مدار السنة، لأن المشكلة قائمة وما زالت قائمة. من خلال النشاطات اللي قامت بها مؤسسة المرأة الجديدة نقدر نقول أنه كان في تجاوب من المجتمع معاها، وفي تقبل مجتمعي لفكرة أنه في فعلا عنف ضد المرأة، وإلى أي مدى متقبل لفكرة إيقاف هذا العنف أو الاعتراف بأن هذا عنف؟ النهاردة بقى في نوع من الاعتراف العام بأن في عنف ضد النساء، يعني لأول مرة من سنوات قريبة ابتدى تعبير التحرش يدخل في اللغة العامة يعني بتاعت الناس. الأول كانوا بيقولوا خدش الحياء ومع حاجات من هذا النوع، وده حقيقة احنا ما نقدرش ندفن رأسنا في الرمل ونقول ان العنف ضد المرأة مش موجود، لا موجود وموجود على مستوى العالم يعني مش بس في مصر. في مصر الى اي مدى هو قوي او يعني بيتجسد في صور متعدده بتشكل خطوره او الى حد ما ليس الى هذه الدرجه؟ والله الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء طلع تقرير في 2015 بعنوان مصر 2014، وفي هذا التقرير في جزء خاص عن العنف ضد النساء، وبيقول ان 30% من نساء مصر بيتعرضوا للعنف على ايدي غرباء، نسبة كبيرة برضه. وان هذه النسبة ترتفع الى 70% بالنسبة للتعرض للعنف على ايدي اقرباء. احنا مستمرين، احنا من 93 بنشتغل على العنف ضد النساء، بس في 93 كانت الناس بتشتمنا، النهاردة الناس قبل الكلام. شكرا جزيلا. كنت النص الباهي كلك حلو في حلم وعيونك سحراني، انت النص الحلم وانت النص الباهي كلك حلو في حلم وعيونك سحراني، سهتني وحبيتك لنسيتني ولا نسيتك، سهتني وحبيتك لنسيتني ولا نسيتك، حقك تنساني ما انت النص الحلم. أيها الإخوة، والأصدقاء نوع مهم جدا من الثقافة بتنتشر في المجتمع حاليا، والحقيقة دي ثقافة إيجابية، هي ثقافة وعي المستهلك بحقوقه وواجباته. وفي عديد من الجمعيات اللي بتهتم بهذه الأمور أيضا، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، وجهاز حماية المستهلك أيضا بيقوم بدور مهم في هذا الخصوص. معنا في هذا اللقاء الأستاذ فوزي المصري، رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات حماية المستهلك، هيكلمنا على أهم حاجة لازم المستهلكين يعرفوها في مجال الحقوق والواجبات، والجديد عن هذا الموضوع حاليا. جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية بسيطة جدا، لكن الجمعيات الأهلية بشكل عام عددها ضخم كبير، فلما يبقى في تعاون ما بين الجمعيات وحماية المستهلك أكيد هتغطي القرى والنجوع والمراكز، وبالتالي هتوصل الرسالة للمواطن، بحيث أنه الجمعيات الأهلية تقوم بنفس الدور اللي بتقوم به جمعيات حماية المستهلك. احنا من ضمن الاقتراح قلنا أن احنا بنختار من كل مركزهم، كل قرية جمعية، وبنقوم بتدريبهم واختيار عضو من عندهم على انه ينسق معانا في عملية نشر ثقافة حماية المستهلك، وبعدين في بخصوص كمان تلقي الشكاوي والتعاون معانا، وبالتالي بتقوم بنفس الدور ولكن بالتنسيق مع الجمعية الأم اللي هي جمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرعية. وجمعية حماية المستهلك بالشرعية هي مش مختصة بالشريعة فقط، ولكن هي بتغطي أنحاء الجمهورية، وسبق قبل كده أنها لأنها أشهرت من 1997 قبل ما يبقى فيه جهاز حماية المستهلك، وبالتالي بمجرد ما أنشئ جهاز حماية المستهلك تم اختيارها نتعاون معها، فبنتعاون معها من أول إشهار لغاية الآن، وتم اختيار الجمعية أنها تكون جمعية مظلة لمحافظات الدلتا، ولكن نظرا لأن الشكاوى تجينا من محافظات فاضطرينا ان احنا نجدد ونوسع المجال بتاعنا، فخليناه على مستوى الجمهوريه. عايزين نقول بعباره بسيطه كيف تتم حمايه المستهلك، مجرد التوعيه فقط؟ يعني اذا كان هو عنده معلومات وعنده توعيه فين هي حقوقه، وبالتالي وجد ان هو في حاله نهبه او وقع ضحيه لحاله استغلال، هل بس بيتوجه بشكوى ولا المساله انه ممكن يرجع له حقه؟ هو الحقيقة الجمعية يمكن على مستوى الجمهورية الجمعية الوحيدة اللي هي حصلت على قضايا وحققت أهدافها، فبالتالي تساند المستهلكين في ان هم يرفعوا قضايا ضد أصحاب المنتجات. ترفع قضايا باسمهم، المادة 23 من قانون حماية المستهلك الخاصة الحالي بتدي حق الجمعيات انها ترفع قضايا، ترفع الدعوة باسم المستهلك، وبالتالي قمنا بهذا الدور. فاحنا في عندنا وقاية الأول وبعدين حماية، فاحنا بنعمل الوقاية بان احنا بننشر الثقافة لجميع المواطنين على سبيل يعرف حقه فين، وازاي يختار المنتج بتاعه، وازاي يعرف ما بين المنتج الجيد والمنتج الغير جيد، وبعدين اذا وقع في مشكلة فبنقول له تتصل علينا، وعاملين مجالات كتيرة على ان هو ازاي يتواصل معنا سواء عبر الانترنت او عبر الفاكس او عبر الايميل او التليفون او الواتساب، فبالتالي بناخد الشكوى بتاعته بنحقق فيها في خلال ايام بسيطة يكون واخد حقه. ودي حصلت عندنا كتير. الجمعية اللي يمكن على مستوى الجمهورية هي الجمعية اللي حققت هذا العمل على مستوى الجمهورية، وحققت مواد القانون الحالي كل بنوده قبل ما اي جهة تانية تعمل. عايزين حضرتك توجه للمستمعين او للمستهلكين كلمة عن ابرز حقوقهم اللي المفروض يخلوا بالهم منها ويشدوا تحتها خط احمر بحيث لا يتنازلوا عنها مطلقا. هو الحقيقة في امور كتيرة جدا، بس الاحدث والاجدد حاليا هو انه في مراكز بتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، فبالتالي احنا بنهتم بهذا نتيجة الاعلانات المضللة، وانا معايا حاليا تقرير هقدمه للسيد اللي هو رئيس جهاز حماية المستهلك انه بنحذر الناس من وقوعهم في الخطايا. في ناس بتدعي ان هي شركات اصلية وفي النهاية بيحصلوا على فلوس من المواطن ويخدعوه او ياخدوا الاجهزة بتاعته وبعدين ما يلاقوش. ففعلا دي اهم حاجة حاليا بنركز عليها اللي هي الاعلانات المضللة اللي بتوجب على المستهلك انه دي حقه. بالاضافة لانه بالنوعية بنقوله لما تيجي تشتري منتج لازم تعرف تاريخ الصلاحية بتاعته واذا كان المنتج ده جيد ولا غير جيد. وبعدين اختيارك لأماكن معددة ان هو بيشوف بالنسبة للسعر اذا بعد ما يتأكد ان السعر ده الحقيقي فبالتالي بيشتري منه علشان ما يعيدش تاني يقول انه السعر عالي والقانون ما بيسمحلوش ان هو رجع في خلال القانون الحالي انه يرجع المنتج اللي ما فيهوش عيب. بنشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء. شكرا جزيلا. بنتمنى لحضرتك. ايها الاخوة الاصدقاء سعدنا بكم ونرجو ان تكونوا قد سعدتم معنا في الاسبوع القادم باذن الله. لنا معكم لقاء جديد وفي النهاية لكم تحياتي نجلاء عرفة وتحيات مهندس الصوت حسام الدين مصطفى.